ألا تدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. جزاك الله خيرا عن أمتي وعني، لقد سترت أم اليتامى واليتامى. اعلم يا عبد الله أن الله تعالى خلق ملكا على صورتك أدى الحج عنك وجلس مع أهل بلدك. اعلم يا عبد الله أن الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حج، وكتب لك هذا العام ثواب 70 حجة. اسلام، اسلام يصون ولا يبدد، اسلام يبني ولا يهدد، اسلام يجمع ولا يفرق. هذا اسلامنا وذاك ديننا، دين رحمة ودين محبة ودين تعاون. ايها الاخوة الاعزاء، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، فيكفي ان اتأدب مع عبد الله بن المبارك ولا اعلق على موقفه بشيء باكثر مما قاله الحبيب له، بأكثر مما قاله الحبيب له. فأيها الغني الحاج، قبل أن تخرج من بيتك حاجا، هل صار مأكلك من الحلال ومطعمك من الحلال وزادك من الحلال؟ إن كان كذلك وقلت لبيك اللهم لبيك، قالت لك الملائكة لبيك وسعديك والخير بين يديك وحجك مأجور غير مأزور. أما إذا أكلت مال اليتامى وملأت بطنك بالرضا وأكلت الرشوة واغتصبت الحقوق وقلت لبيك اللهم لبيك، قالت لك الملائكة لا لبيك ولا سعديك، ارجع فحجك مردود عليك. عبد الله، عبد الله، الاكباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام، هكذا قال عمر بن عبد العزيز عليه من الله سحائب الرضوان. الاقباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام، الاقباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. عبد الله، الحج ليس وجاهة وليس منظرة وليس ريان وليس سمعة وليس لقبا وليس ريان وظهورا، انما الحج لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر ديننا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم استر العورات وامن الروعات واقبل الحجات وتجاوز عن السيئات وضاعف الحسنات واحسن الختام، احسن الختام، احسن الختام. ايها السادة الاعزاء،

وهو واقف يقول يا رب يطلع النبادي ولد. هو يا ابني هي بكره تلعب كوتشينه ولا ايه؟ يطلع النبادي يعني ايه؟ يعني يطلع النبادي ولد. ها اذا كان ولد الله اكبر احسن شكر لله، اذا كان بنت طب والله ما نمصل العشاء. يا ليه يا ابني كده؟ ما هو وقت الولادة ساعات تبقى قبل العشاء بشوية. يقول لك ماليش أهم، أنت كأنك بقى بتعامل ربنا معاملة إيه التجار اللي هو إذا ربح صلي، إذا ما ربحش ما يصليش. ولذلك ربنا قسم الناس إلى أربع أقسام، بس قبل ما تسمع الأقسام الأربعة وحد على صاحب، وحد الله وصلي على صاحب الشفاعة. القرآن الكريم قسم الناس الى اقسام اربعة. ناس عرفوا الله في الرخاء والشدة، وناس لم يعرفوا الله لا في الرخاء ولا في الشدة، وناس عرفوا الله في الرخاء ونسوه في الشدة، وناس عرفوا الله في الشدة ونسوه في الرخاء. ايه المسألة دي؟ القسم الاول اللي عرف ربنا في الرخاء بالشكر وفي الشدة بالصبر. ربنا قال اعدك للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في حالة اليسرى عارف ربنا، وفي حالة الضراء من مرض وفقر وبلاء وموت عارف ربنا. دول بقى ربنا قال ايه؟ جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. انت عارف اقل واحد في الجنة من يمشي في نصيبه الف عام. نصيب اقل واحد في الجنة يمشي في نصيبه الفين سنة. ها ايوه ليه؟ طب ليه ده كله؟ لان ربنا بيعوض بدروم خير، تلاقيه كان ساكن في بدروم تحت السلم زي الراجل اللي خد اوضه وطلعت ضيقه عليه، فبيقول لصاحب الملك الاوضه ضيقه عليه، قال له مشي فيها وهي توسع. كأنه يعني الله يمس عليك. وزي الاثنين اللي نايمين على الرصيف، قام واحد بيقول للتاني ما توسح شوية، قال انت عايز نام في الشارع؟ امال انت فين يا ابني؟ صح النوم يا حبيبي. ربنا بيعوض صبر الفقراء خير. يعني اقل واحد في الجنة يمس في نصيبه 2000 سنة. امال اعظم واحد؟ قال لك واعلاهم مكانة عند الله من ينظر الى وجه الله مرتين كل يوم بكرة وعشية. تمتع بالنظر الى ذات الله الكريم. ده ارفعهم درجة. فالناس اللي عرفوا ربنا في السراء وعرفوا ربنا في الضراء هؤلاء هم المتقون حقا. ولذلك الراجل اللي قاعد ياكل مع مراته وبعدين الباب خبط وقت الاكل، وفيها ناس لما تخبط عليهم وقت الاكل كأن غارة جوية حصلت. لم يسير هذا التسجيل طبعا ايه؟ اجري بالكتابة روح تفتح يا ولا انت ما تقول رابي تعالى هنا شوية. اعوذ بالله. يبرجي للدنيا حتى انه يكب الملوخية على نفسه وتبقى حزن حزن. يا رجل ما تفتح، يمكن ما يكونش ضيف، يمكن يكون الجبال عايز يبان عليك، او يكون ما بحث عمك مش هيدفعه ولا حاجة. اتق الله. ده كل شيء رزق. الضيف يدخل برزقه ويخرج بذنوب اهل البيت. سبحان الله. الضيف بيدخل برزقه ساعة ما يطلع ياخد ذنوب اهل البيت كلها بره، مش ياخدها على نفسه. لا تبقى مصيبة والله ما حد يدخل عند حد. يقول لك عشان اكل سندوتش طعمية اودي نفس النار، ما يمكن زوبة للبيت بلا ومتلحنها، يمكن صاحب البيت خمرتي. لا يدخل بريد ويطلع بالذنوب، يعني ربنا يغفر لأهل البيت بسبب إكرام ضيفهم. وحد الله. ومن أكرم ضيفا وأخوه يعرفه فكأنما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكرم ضيفا وأخوه لا يعرفه فكأنما أكرم الله عز وجل. واحد يا سيدي يقول لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير. الرجل قاعد بياكل المفخضة قدامه فرخة لسه ما حدش جه يمتها، مراته بتقول له هطلعها للسائل يمكن ما بيكونش يشوف الفراخ ابدا. قال لها السائل ياكل فراخ برضه؟ اسكت ماشي يا راجل ما عندناش حاجه. ده حديث عن رسول الله. يوم ربك يعمل ايه؟ ما هو الديان لا يموت. يفتقر الراجل اللي هو ما رضاش يتصدق بالفرخه، وتبلغ به درجة الفقر انه يطلق زوجته وتتزوج بغيره. احد تاكل مع الزوج رقم اثنين الباب خبط قدامهم فرخة، قال لا خذ الفرخة اديها للراجل اللي على الباب يمكن ما يكونش كالفراخ من شهر او شهرين. خدت الفرخة ادتها للسائل وهي راجعة بكت بكاء مر. انت بتبكي ليه؟ صعبان عليك ان احنا تصدقنا بدجاجة؟ زعلانة ليه؟ ما ربنا يعوض علينا باكثر منا. قالت له والله انت لا تدري لماذا ابكي، اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. قال لها تدرين من انا وانا السائر الاول. يا سلام يا سلام يا سلام. قالت له انت عارف ده مين اللي بيسأل؟ ده جوزي الاولان. قال لها طب ما تبص انا مين، وانا برضو السائل اللي خطبت عليكم ورجعت بالفرخة. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. انا اعرف واحد معلم من المعلمين الكبار اللي معاهم الفلوس تتوزن ما تتعدش، كان عامل لواحد غلبان 50 ساخ في الشهر. الراجل يفوت عليه السلام عليكم يا معلم، يقول له خد اللي فيه النصيب اذا كان اول الشهر. وبعدين في يوم قال لا وال50 سيخ طب ما انا ولا بيهم اجيبهم كيلو بطره ولا فلوريدا ولا بلا ملي. الراجل يفوت عليه اول الشهر السلام عليكم يا معلم، ما يردش عليه السلام، يجي في وشه السلام عليكم يا معلم، وصل مع السلامه.